الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسق. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. هذه الأحاديث كلها تدور على محور واحد، تدور على موضوع واحد. أول هذه الأحاديث الحديث الذي ترويه أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والرسغ هو هذا المفصل بين الكف والساعد، هذا المفصل يسمى الرسغ. أي كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا هكذا. هذا الحديث يعطينا فقط دلالة على كيفية ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصف الذي كان يتصف به عليه الصلاة والسلام في ثيابه. ولكن ليس لهذا الحديث كما قال العلماء مفهوم مخالف، يعني ليس معنى هذا أن طول قميص الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه إلى الرسغ فيكره أن يلبس أحدنا ثوبا كله لا يصل إلى الرسغ، لا يدل على ذلك. كذلك لا يدل على أن أحدنا إذا لبس قميصا كله طويلا يتجاوز الرسغ، هل معنى ذلك أن هذا أيضا مكروه؟ لا، هذا حديث فعليا ترويه أسماء بنت يزيد الأنصارية في وصف معين لثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الفائت الذي شرحناه في الأسبوع الماضي ذكر لنا الراوي في حديث صحيح أنه خرج صلى الله عليه وسلم وهو يلبس حلة حمراء. طيب، هل هذا يعني أنه يكره ارتداء حلة صفراء أو حلة خضراء؟ لا، ليس لهذا مفهوم مخالف. فلا يقولن قائل: إذا القميص الذي لا يكون تكون أكمامه طويلة بل يكون نصف الكم مثلا كالذي يرتديه بعض الناس في الصيف، إذا هذا مكروه. ربما يظن ظن، لأن قميص النبي عليه الصلاة والسلام كان كمه موصولا إلى الرسغ. هذه الدلالة لا يؤخذ بها، وقواعد أصول الفقه لا تؤيد مثل هذه الدلالة. هذا الكلام لا مفهوم مخالف له، هكذا كان طول قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يفهم من ذلك أن خلاف هذا مكروه؟ لا، لا يفهم. تماما كما إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي أيضا كان يلبس حلة حمراء، ولما قام ليتوضأ وأراد أن يخرج يده من كم هذا الرداء لم يستطع ليضيق الأكمام، فأخرج يده من أسفل الحلة، من أسفل هذا الرداء. إذن كان كم ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا، هل هذا يعني أنه يسمى ذلك؟ كان كم رسول الله ضيقا إذن ينبغي أن نضيق أكمام ثيابنا؟ لا. إذن ينبغي أن نعلم أن هذا مجرد بيان لطرف من يعني شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وثيابه، وفائدة ذلك بالنسبة لنا كبيرة، فنحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيء ممتع جدا أن نتخيل كيفية رسول الله في شكله، في مظهره، في عينيه، في أنفه، في لونه، في لحيته، في مشيته، في ثوبه الذي يرتديه، لأن الواصف عندما يصفه لنا يعيننا على أن نتخيله كما هو فعلا. وهذا مما يمتع الإنسان الذي يتشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. ولذلك عني علماء السيرة بالاهتمام بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة، وألفوا في الشمائل بصورة خاصة، يعني تركوا كل سيرته بعض الناس واختصوا بالكتابة عن شمائله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت ثيابه، كيف كانت مشيته، كيف كان شكله، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يمزح، كيف كان يجب. هذا كله قد يظن البعض أنه هذا عبارة عن تضييع للوقت، ما فائدة؟ لا، ليس تضييع للوقت، هذا فيه إشباع لمحبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نحن نبين أننا لسنا مع الذين يعترضون على وصف المنشدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شكله ومظهره وحمرة وجهه وصفاته كذا. البعض من الناس يتضايقون من هذا الكلام، وربما يتصورون أن هذا نوع من الغزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس غزلا، هذا وصف حقيقي نأخذه من أناس كالصحابة وصفوا لنا رسول الله، مثل سيدنا علي كان يصفه بهذه الصفات، فنحن نصغي إلى هذه الصفات لأننا لم نره. هذه الصفات ربما تقوم عوضا بشكل ما عن رؤيتنا له صلى الله عليه وسلم. إذن فكان طول قميص، طول كل قميص رسول الله إلى الرسول وصف، وصف لحال. ربما جاءه قميص كان أقصر قليلا، كن ربما جاءه قميص آخر كان أطول كان يرتديه، لا إشكال في ذلك. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني إزاره طويل ليس كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا حاول أن يقلص من طوله هكذا بيده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذا الحديث فيه دلالات فقهية كثيرة، أولا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء. كلمة جر ثوبه خيلاء كناية عن طول، فهو طويل إلى درجة أنه يلامس الأرض، ومن ثم فهو عندما يمشي يجره جرا على الأرض، والعرب كانت تفعل هذا ولا تبالي بملامسة أطراف هذا الرداء للأقدار للأتربة، لا يبالون بذلك لأنهم يرون في هذا فخرا ويرون في هذا عنجهية. نعم، جاء الإسلام فمنع من ذلك. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه وقيد ذلك خيلاء، أي بقصد الاستكبار والبطر والتعالي على الآخرين، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي لم ينظر الله إليه نظر رحمة. وليس المراد بالنظر يعني مثلا كما يغمض أحدنا عينيه عن شيء، لا، كناية. لم ينظر الله إليه أي لم يبال به، لم يستجب لدعائه لرجائه، لا يلتفت الله عز وجل إليه التفاتة رحمة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في المجلس أبو بكر فتعلم من هذا وقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، يعني إزاري بطبيعته طويل، إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا. دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينهى عن طول الرداء أكثر من الكعبين لا ينهى عن ذلك لأنه لا يحب أن يكون الرداء طويلا، لا، وإنما ينهى عن طول الرداء بسبب أن العرب يجعلون من طوله ترجمانا لكبريائهم، تعبيرا عن عظمتهم وخيلائهم. وهذا الشعور، شعور بالعظمة، الشعور بالخيلاء، الشعور بالاستكبار على الآخرين، من أسوأ المعاصي التي تبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. كل المعاصي يغفرها الله إذا عاد إلى الله صاحبها إلا الكبر، فالكبر لا يغفره الله عز وجل لأنه يتناقض مع طبيعة العبودية. المعاصي لا تتناقض، طبيعة الإنسان الضعف، والضعيف يرتكب معاصي ربما لكن عن ضعف لا عن كبر. أما المتكبر فكبرياؤه يتناقض مع عبوديته، بل هو يتمطى إلى درجة الربوبية، لأن الكبرياء صفة لواحد بس هو الله، يعني لا تليق الكبرياء إلا بواحد ألا وهو خالق الكون كله، ما عدا لا يليق به أن يكون متكبرا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يمنع من ثياب معينة، يمنع أن يكون الثوب طويلا، يمنعه عندما يكون تعبيرا عن أخلاق معينة، عندما يكون تعبيرا عن صفة مرزولة مما يرفضه دين الله سبحانه وتعالى. فإذا انفصل الثوب عن هذا التعبير فلك أن تفعل ما تشاء، البس من الثياب ما تحب وفصلها كما تشاء وتهوى، لكن بشرط أن لا تتخذ من هذا الثوب تعبيرا عن صفة مرزولة يبغضها الله سبحانه وتعالى. وأكبر شاهد على هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، بل هذا الذي قاله أبو بكر وجواب رسول الله له أن الإنسان إذا لبس ثيابا العرب كانوا يجعلونها تعبيرا عن فخار عن كبرياء، لكن لم يخطر في باله هو هذا، لا مانع اطلاقا، قصر اكل افعل ما تشاء لا مانع. طيب قد يقول منكم قائل ولكن النووية في عنوان الباب قال باب كراهة الثوب الذي يطول عن الكعبين بدون خيلاء، يحرم إذا كان دافع لطوله أطول من الكعبين حتى الخيلاء، أما إذا كان الدافع إلى ذلك ليس الخيلاء يحب أن يكون ثوبه بهذا الشكل فهو مكروه كراهية التنزيل. لماذا؟ هنا للنظافة، للنظافة. بطبيعة الحال الثوب عندما يطول عن الكعبين، عن الكعبين اللي يقول لا عن نصف الساق، عندما يطول عن الكعبين يتعرض للأوساخ أم لا؟ يتعرض لرشاش الماء، يتعرض للأتربة، وصل تقريبا إلى الأرض. فعندما يكون بهذا الشكل تعرض الثوب للاتساخ، ولما كان الإسلام دين نظافة كره هذا كراهية تنزيه لا كراهية تحريم. نعم. فأما إذا كان عند حدود الكعبين لا هو مكروه ولا محرم ولا شيء، لكن بشرط لا يخطر في باله أن يجعل من ذلك وسيلة إلى تكبر. وعلى هذا نزداد يقينا بما كنا قد قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال هذا الإسلام الذي شرفنا به أن نجعل من عاداتنا، ثيابنا، مآكلنا، مشاربنا، مجالسنا أدوات للتربية الإسلامية التي تصعد نفس الإنسان إلى المستوى الأليق. والعكس، يعني القرآن أو الإسلام ماذا يقول؟ يقول اجعلوا من ثيابكم وبيوتكم ومجالسكم وموائد طعامكم وكيفية تناولها وسيلة للتربية النفسية التي ترقى بالنفس الإنسانية إلى مستوى العبودية والأخلاق الكريمة، إلى مستوى الرحمة، إلى مستوى المساواة بين الناس. نعم. ولا تجعلوا من عاداتكم وثيابكم ومآكلكم وموائدكم وسيلة للتعبير عن الأخلاق الفاجرة أو الأخلاق المرذولة. هذا شيء مهم جدا، يعني الإسلام لا يبالي بنوع الثوب الذي يرتديه الإنسان، البس من الثياب ما يحلو لك، لا يبالي بذلك، ولكن الإسلام يمنعك من أن تستخدم الثوب وتجعله وسيلة لتربية سيئة، تجعله وسيلة لتربية منحرفة معوجة لا يرضى عنها الإسلام. أي المحور هو الأخلاق، الصور والأشكال والثياب والعادات كلها لا شأن للإسلام بها، لكن لا تستخدمها لما يناقض الصفات التي أمر الله عز وجل بها. الثوب في كثير من الأحيان بالنسبة لبعض الناس أصحاب النفوس المريضة والضعيفة يلعب دور كبير في خلق عوامل العنجهية عنده، في خلق عوامل التباهي عنده. نعم، يلعب دورا كبيرا. هذا الإنسان الإسلام يحذره من هذا الأمر. زيد آخر يلبس الثوب نفسه ويرتدي أفضل منه، لكن لا يخطر هذا في باله، بل قلبه مليء بمشاعر العبودية لله، لا يمنعه الإسلام ولا يعتبر هذا لا مكروها ولا محرما إطلاقا بشكل من الأشكال. والمسلمون من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم اختلفوا وتطوروا من حيث أنواع الثياب تطورات كثيرة جدا جدا، في كل عصر شاعت أنواع من الثياب، الإسلام رحب بها، ثم ذهبت تلك العادة وجاءت عادة أخرى، ذهبت تلك العادة وجاءت عادة أخرى. الإسلام لا يقول لا أقبل ولا أدبر، لا خذ ولا لا تأخذ، ولكن الإسلام يقول لك انظر إلى الخلق، انظر الى نفسيتك، انظر الى تربيتك، صعد نفسيتك في مدارج التربية الإنسانية الفاضلة، ثم ارتدي من الثياب ما تحب. هذا ما يقوله ديننا الحنيف. نعم، ليس دين مظاهر، ولكنه دين منطق ودين تربية. أقول هذا كله من أجل أن نعلم أن الذين يتشددون بالأشكال والصور ويقفون عندها وقفة جمود ويحبسون أنفسهم فيها، مثلا من الصوب إلى نصف الساق إلى آخر ما هنالك، ويغفلون عن التربية النفسية، يغفلون عن التربية الأخلاقية، يغفلون عن مصير أخلاق الأمة، هؤلاء مسيئون للإسلام، مسيئون جدا، وهؤلاء أكاد أقول مجرمون في حق الإسلام، لأنهم يلفتون أنظار المسلمين إلى الأشكال ويشغلونهم عن المظلوم. نعم، كثيرا ما يكون هؤلاء الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ويقيمون أنواعا من الصراع في مساجد في مراكز بسبب ثوب طويل أو قصير، يرون الأخلاق السيئة والتكبر والعجب وحب التباين وحب الزعامة، لا يقفون عند هذا ولا يبالون بشيء من ذلك، وكأن الإسلام لم يأتي من أجل تطهير النفوس من داء هذه الأمراض، أبدا لا يبالون بهذا، وإنما يحصرون حديثهم في الثوب طويل أم قصير، كم هو، نعم، وشكله وما إلى ذلك. يعني كأن الإسلام دين طقوسي، الإسلام دينا جاء فقط للأطر وللمظاهر، ثم قال لك أنت وقلبك ونفسيتك كن كما تشاء. معاذ الله، العكس هو الصحيح تماما. ارتدي من الثياب ما تشاء، وتوج رأسك بتاج الملوك والأباطرة كما تحب، ولكن ليكن ما في رأسك نابضا بحقائق العبودية لله، ولتكن دخيلة نفسك مستبقة بالأخلاق الإنسانية السليمة وبحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه هي فلسفة الإسلام فيما يتعلق بالمظاهر المتنوعة، وهذا معنى الأحاديث التي يسوقها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بالمعنى ذاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. لا داعي إلى أن نطيل، هذا المعنى ذاته كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط أريد أن أنتقل من هذا بكم إلى شيء آخر. إذا كان الله لا ينظر إلى من جر إزاره يعني ثوبه بطرا، طيب لنفرض أنني لم أجر ثوبي بطرا، لكنني حملت السبحة وعقدتها دورات على يعني يدي رسغي بطرا، ما الحكم؟ نفس الشيء. إذا حملت السبحة نعم أتباهى بها، وكم في الناس من يفعل ذلك، لا سيما سبحة ذات 30 حبة، نعم أتباهى بها، نعم فرقه بحباتها هكذا وهكذا وهكذا. نعم، كنت في مجلس من المجالس ورأيت أن كياني ناقص، شعرت أن كياني في هذا المجلس ناقص، ما الذي ينقصني؟ تنبأت أخيرا فدسست يدي في جيبي وأخرجت المسبحة، عندما أخرجتها وأخذت نعم ألون وأتلاعب بها شعرت أن نفسيتي تكاملت، وأن وضعيتي تكاملت، وأن الآخرين بدأوا ينظرون إلي نظرة كمال، السبحة موجودة والمظهر موجود. طيب عندما يكون هذا ترجمان أخويا، لا ما الفرق بين هذا الأمر وبين طول الإزار. عندما أتكلم بكلام معين مقعر متكلف في تنطع ويكون دافعي إلى هذا الكلام أن ألفت أنظار الناس إلى القدرة الفلسفية التي أتمتع بها وإلى البيان البليغ الذي أتميز به عن الناس جميعا، الواقع أنا أدعو الناس، أنا أعلم، لكن عندما أستعمل العبارات وأستعمل الأساليب التي تلفت أنظار الناس إلى كياني وإلى بلاغتي، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ ما الفرق؟ عندما أجلس متكئا جلسة تنبئ عن كبرياء معينة، وما أكثر أنواع الجلسات التي تعبر عن الكبرياء، أجلس هكذا متكئا نعم بطريقة معينة أمام الآخرين ليشعرهم بعزتي وبمكانتي، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ عندما أجلس على المائدة وأشكل المائدة بطريقة معينة وأقيمها على نفق كلكم يعلم، ويكون الدافع إلى هذا المباهاة على الآخرين، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ عندما أجعل المظاهر الفخفخة والأبة في داري بطريقة معينة تلفت الأنظار وتبهر الأبصار، طيب، ويكون قصدي دائما لعب القصد، ويكون قصدي أن أتباهى على الآخرين أن في داري ما لا يوجد في دارهم، وأن هذه الدار تنطق بعظمة صاحبها كما لا تنطق الدور الأخرى، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ هل المسألة محصورة في ثوب طويل أو قصير؟ المسألة ليست عبارة لا عن ثوب ولا عن دار ولا عن طعام ولا عن سبحة، المسألة عبارة عن شعور ومطمح نظر الدين أن يطهر أخلاق الناس، هذا مطمح نظر الإسلام، أن تتطهر أخلاق الناس فيكون سواسية كأسنان المشط ويقفون جميعا تحتك، مظلة العبودية لديان السماوات والأرض لا يعلو واحد على واحد بشكل من الأشكال، هذا هو مطمح نظر الإسلام. لماذا؟ لأن المجتمع عندما يكون أفراده بهذا الشكل عندئذ تتفجر عوامل التقدم في هذا المجتمع، عوامل الرخاء، عوامل القوة، عوامل الوحدة، عوامل التضامن، عوامل الألفة، ومن ثم هذه الأمة تكون مكلوءة بعناية الله منصورة دائما وفي كل الأحوال، ولا يستطيع عدو أن يخترقها. النبي عندما تكلم عن الثوب والإزار وما إلى ذلك إنما كان يعالج مرضا متوضعا عند العرب في الجزيرة العربية آنذاك، ما كان تعبير عن الكبر بيوت عالية ولا نقوش وزخارف ولا مسابح ذات أبة معينة، وإنما كانت الأداة الوحيدة التي يعبر أحدهم بها عن كبريائه هو هذا الإزار الطويل الذي يجر وراءه في الأرض. لذلك ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وهذا الكلام الذي أقوله يجعل لا يصلحها ولا يحل أي من مشكلاتها إلا شيء واحد، هو أن تعود فتطهر نفسها وتطهر أخلاقها وتزكي نفسها بمغتسل طهور من دين الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تصلح هذه الأمة إلا بهذا النهج. ممكن لو عرضنا عن هذا أن نأتي بكل المواد الأساسية للثروات نجعلها تتراكم فوق أراضينا هذه، هل تحل مشكلة؟ لا لم تحل، في الواقع موجود هذه الثروات. لو أننا جمعنا أسلحة الكون أجمع ووضعناها بين أيدي هذه الأمة وهذه هي حالها، هل تحل مشكلة في حياتها؟ لم تحل أي مشكلة. لو أننا سخرنا جامعات العالم العربي والإسلامي كلها للتقنية الحديثة ولأدق العلوم المادية والنووية والتطبيقية المتنوعة المختلفة، وتفجر العباقرة من قلب هذه الجامعات، والله لن تحل مشكلة هذه الأمة بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن المشكلة في نفوسنا، وليست المشكلة نابعة من أرضنا. عرف هذا من عرف وجهله من جهل. فإذا كانت المشكلة نابعة من نفوسنا، إذا حلها أين ينبغي أن يكون؟ بالتربية. وأداة التربية ما هي؟ أن يأتي أستاذ علم الأخلاق والفلسفة إلى الطلاب فيحدثهم عن النظريات الفلسفية القديمة والحديثة وما إلى ذلك، ويصب رؤوس الشباب والطلاب بهذا؟ أبدا. سبيل التربية هي أن نصطبغ بصبغة التذلل لقيوم السماوات والأرض، أن نصطبغ بصبغة العبودية لله عز وجل، فنكون عبيدا له بالسلوك والاختيار كما قد فطرنا عبيدا له بالواقع والاضطرار. في هذه الحالة تتزكى نفوسنا، يعني تتطهر. عندما تتزكى نفسي ونفسك ونفس الثالث والرابع، نتآخى نتعاون، لا أتربص بك ولا تتربص بي، لا على مستوى الأفراد في الدولة الواحدة ولا على مستوى الحكام في الدول المتعددة بشكل من الأشكال. نعم، هذا الأمر لا أدري كيف نجهله وكيف نعرض الإسلام عن الإسلامي ونحن نعلم أنه هو الدواء، هو الدواء. كنت أصغي قبل قليل إلى حوار بين شخصيتين، أحدهما يتبرم بالإسلام لا يريد الإسلام، والآخر يدافع عن الإسلام. الذي يتبرم بالإسلام يقول: ماذا أفادنا الإسلام في هذا اليوم الذي نحن فيه؟ أينما التفتنا نجد المشكلات تخنقنا، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية كلها، والبلاد الأخرى تتقدم صعودا. قلت في نفسي: ترى هل هذا الإسلام باع عقله أم وضع عقله تحت حذائه، أو إن عقله معه وهو يتجاهل؟ هذا الإنسان وهو يسأل هذا السؤال يتصور أن المجتمع اليوم يطبق الإسلام تماما كما كان صحابة رسول الله يطبقونه، وأن الناس اليوم كلهم يعانقون الإسلام في وله وفي عشق وهكذا، ومن ثم يسأل سؤاله هذا. لكن أي طفل تجاوز الابتدائي ونظر إلى العالم اليوم يرى كيف أن المجتمعات الإسلامية قد خلعت رداء الشرف الإسلامي بشكل أو بآخر. هل الإسلام محكم في واقعنا؟ هل الإسلام هو الأداة التربوية في معاهدنا في جامعاتنا؟ هل الإسلام هو الأمل والألم الأكبر لحكامنا فهم دائما يرعون أهل الإسلام في المجتمع أن لا يبتعد الناس عن ظله؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات الاقتصادية؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات الاجتماعية؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات الأخلاقية؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات السياسية؟ من قال يطبق؟ لا يطبق. الأفراد ربما كانوا في بيوتهم يمارسون الإسلام، وربما كانت كثرة من الشباب يحلمون ويتحرقون على أن يطبق الإسلام، لكن الإسلام مطبق، فكيف يقول قائل وهو يرى المجتمع كيف ابتعد عن الإسلام وابتعد وابتعد وابتعد ولم يبقى من علاقته بالإسلام إلا الانتماء الشكلي وظاهر مساجد ودروس ولله الحمد من هذا القبيل قائمة وفقط وانتهى الأمر؟ كيف يسأل هذا السؤال؟ يحمل الإسلام مسؤولية المسلمين الشاردين عن الإسلام، يحمل الإسلام مسؤولية المشكلات التي وقع فيها الناس الشاردين عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا يقال. لو أن الآن الغرب لماذا تصدر التقارير تلو التقارير تلو التقارير وهي تطمئن الحكام الغربيين أن اطمئنوا اطمئنوا لا تخافوا من بعبوء الإسلام، لأن الإسلام الآن لن تعد له فاعليته التي كانت بالأمس. يعني تقارير موجودة والله جد قبل أن يموت في سنة كتب هذا الكلام، قال أطمئن الغربيين أن الإسلام الذي كان يخشاه من قبل والذي يمكن أن يجمع الأمة وحدها مرة أخرى على خطة واحدة وعلى عمل واحد لم تعد له تلك الفائدة. الغربيون يعلمون اليوم أن مشاكل العالم الإسلامي إنما هي نتيجة بعده عن الإسلام. كيف يقول المأفوم غبي أو متغابي أن ماذا أفادنا الإسلام اليوم وهي من مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية وإلى آخره؟ يعني أنت مسلم، أنت عم تطبق الإسلام، مو أنت متغرم بالإسلام، أنت قضيت حياتك كلها عم تحارب الإسلام وأنت ابن الإسلام، أنت أمضيت حياتك كلها وأنت تكتب وتدلع. طيب ومثلك كثيرون بهذا الشكل، مجتمعك انعكاسا عن واقعك واقع أمثالك. نعم، فمن الذي جعلنا نضيق درعا بالإسلام؟ والإسلام يقول تعالوا أداوي جراحكم، تعالوا أعتقكم من تخلفكم، تعالوا انهدكم إلى أعلى درجات التقدم عن طريق التربية. التربية نعم، و أكبر شاهدا على هذا أن تلك الأمة التي كانت مضرب المثل في التخلف والجهالة والأمية والفقر والتفرق والشتات تحولت بفضل الإسلام إلى مضرب المثل في الوحدة في القوة في العلم في الحضارة في كل ما يمكن أن تتصوره من أسس المدنية والحضارة، أليس كذلك؟ ليس أن العالم بأسره الغربي والشرقي المسلمين وغير المسلمين، ما هو السر الذي جعل العرب يتحولون 180 درجة من قاع التخلف إلى أعلى درجات التقدم وخلال 25 عام؟ ما هو الجواب الذي يمكن أن يقول؟ سياسة؟ ما في. مال؟ كانوا فقراء. فلاسفة في حياتهم ما كان في فلاسفة. ما هو الشيء؟ هل هناك شيء غير الإسلام؟ لكن كان ذلك عندما أخلصوا للإسلام وعندما اصطبغوا تربويا بالإسلام وسحقوا هذا الكبرياء الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسقطوا فوارق العصبية، فوارق اللغة، فوارق القوم، التباهي بالعرق، التباهي باللغة، التباهي بالمظاهر والشكليات وما إلى ذلك، أسقطوا ذلك كله واصطبغوا بشيء واحد فقط لا شيء سوى نحن عبيد لمولانا وخالقنا موظفون لعمارة هذه الأرض. عندئذ الباري سبحانه وتعالى قال تفضل. نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عندما كان المسلمون مسلمين حقا هكذا كانوا، ولكن والله أنا لا أزال أيها الإخوة يدور في ذهني كلمة الرئيس حافظ الأسد وهي كلمة صادقة حقيقية وأرجو أن تتحول إلى واقع، لا ينقصها إلا أن تتحول إلى واقع. عندما سئل عن الأصولية وكيف تزداد انتشارا في سوريا، فقال له: أنا يخيل إلي أنني لو عدت إلى أيام شبابي لكنت واحدا من هؤلاء الأصوليين. ذلك لأن هؤلاء الشباب ينظرون فيجدون أننا جربنا القومية كسلاح من أجل إعتاقنا على التخلف، لم تفدنا القومية. جربنا الاشتراكية فلم تفدنا هذه الاشتراكية. جربنا وسائل كثيرة لم تفدنا، لم تجمع لنا صفان ولم تعد إلينا حقا. وكنا عندما كنا متمسكين بالإسلام لم يكن أحد يستطيع أن يستلب منا حقا أو أن يستعلي علينا بأمر. وهذا كلام خاضع للمنطق، هذا الكلام هو الذي ينبغي أن يقال. عندما كنا مسلمين هكذا، وعندما أعرضنا عن الإسلام وتحول الإسلام إلى قشور إلى مظاهر إلى أشكال مجردة، فعندئذ حق بنا ما قد حق. هذا التصور ينبغي أن يكون دائما معششا في أذهاننا، لأن هذا التصور يستمر سيدفع بعد ذلك إلى التنفيذ وإلى التطبيق. لذلك أقول الإسلام متحدث إلى الرشد، أقول الكلام هذا ربما واحدة نشوف الناس يصلوا على الأمار، الإسلام متحدث عن الأواعي، أديش لازم يكون طويل وأديش لازم يكون قصير والكل وين أديش يعني بيفهم القضية فهم عكسي تماما. بينما الآن شوف لنا الإسلام ما بيقولك لكن بس أنا بدك إياه، وعمين اللي بدك يا. ولكن لا تجعل من الإسلام أداة لسوء خلق، لا تجعل من الثياب التي ترتديها أداة لسوء خلق. يعني لا تسخر ثيابك، دارك، مالك، طعامك، شرابك، لا تسخر شيئا من ذلك لطبيعة يأباها الله عز وجل. الإسلام جاء ليزكي النفس، ليربي الإنسان، فلا تضيق سبيل الإسلام ولا تؤخر على الإسلام علاجه في تزكية نفسك. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجعل من الثياب أداة لإفساد الخلق، للتعبير عن الكبرياء، للتعبير عن نشوة، فافعل ما تشاء، ارتدي من الثياب كما تشاء، لأن مطمح نظر الإسلام هو الخلق. وطبعا الخلق هو المقدمة التي لا بد منها لإصلاح المجتمع. بدون أخلاق المجتمع لا يصلح، لا يصلح بشكل من الأشكال. الفساد من أين يأتي؟ ربما تكون الأموال الآن، نحن عند منا ولله الحمد خيرات كثيرة، نعم عندنا خيرات كثيرة وتتفجر الخيرات في ازدياد، لكن والله كل هذه الخيرات مهما تفجرت إذا كان المتعاملون بها غير أخلاقيين كلها تذهب هدرا، كلها تذهب هدرا. والأمثلة كثيرة وكلكم يعلم مزيدا من الأمثلة على ما أقول. نعم، لذلك نحن نقول لهؤلاء الإخوة المسلمين الذين خلعوا رقة الإسلام ويحلمون في بكورهم وأصالهم في رقابهم ويقظتهم بالعلمانية، العلمانية، نقول يا عمي طبقت الإسلام ووجدت أن الإسلام لم يحل مشكلاتكم حتى اتجهتم إلى العلمانية. طبق الإسلام قبل كل شيء، لأن الإسلام العلماني طبق جرد. طبق الإسلام كدين وكنظام، وهذا شيء يغفل عنه كثيرا من الناس. كثير حتى من الإسلاميين يتصورون أن الإسلام مجرد نظام يقارع نظاما. هو نظام في أعلاه وهو دين وعبودية في جزئه. عندما نمارس الإسلام كعبودية لله وكنظام بعد ذلك، ثم رأينا أن الإسلام لم يصلح، قل والله ترى جربنا الإسلام ما أفادنا، تفضل العلمانية اللي راح تفيدك، وعمليا ما راح تفيدك بشكل من الاشكال اطلاقا، بتزيد البلاء وبتزيد الفرق وبتزيد البغائم، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن لماذا نحمل الإسلام جريرة إعراض الناس عن الإسلام؟ عجيب، الناس معرضون عن الإسلام، وبدلا من أن تحملهم جريرة إعراضهم تحمل الإسلام. ليش الناس أعرضوا عنك يا إسلام؟ إذا أنت ما تنفع. هذا منطق، هذا ليس كلام عاقل بشكل من الأشكال. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لاحظوا كيف أن هذه الأمور الثلاثة كلها تدور على شيء واحد، على سوء الأخلاق. المسبل، ما معنى المسبل؟ أي تارك إزاره يطول ويطول إلى أن يصل إلى الأرض كبرا. المسبل، كلمة المسبل كلمة مختصرة وجيزة، نطق بها رسول الله، أصبحت كناية عمن يطول إزاره تعبيرا عن الكبرياء والتباهي على الآخرين. لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، إلا أن يتوب طبعا. الآخر المنان الذي يكرم ويتبع إكرامه بالتمنن، ينفق ويتبع إنفاقه بالتمنن، ما أعطيتك، ما أكرمتك، ما كذا، دائما بنعرف بهذا التمنن. هذا أيضا من أسوأ الأخلاق. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحاول أن ينفق سلعته بواسطة ماذا؟ بواسطة الأيامين الكاذبة، يخدع بها مساكين الناس، يخدع بها الناس. هؤلاء الثلاثة جريمتهم كبيرة، لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهر قلوبهم أي، ولهم عذاب أليم. محل الشاهد في الباب المسبل. ولكن كما قلنا الآن، ليست المسألة محصورة في إسبال الإزار، وإنما المسألة عبارة عن مرض جاء الإسلام لتخليص الإنسان منه، ألا وهو مرض سوء الخلق. مرض سوء الخلق، سوء الخلق يتمثل في الكبر، سوء الخلق يتمثل في التباهي على الآخرين، سوء الخلق يتمثل في حب المال إلى درجة أن يكذب الإنسان وأن يقسم الأيامين الكاذبة من أجل أن ينال مزيدا من الربح المالي. المنان الباري سبحانه وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الباري طبعا أمر بالنفقة، أمر بالصدقة، أمر بالإعطاء، لكن كل هذا الذي أمر به وجعل عليه ثواب كبير، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. كل هذا الذي أمر به رسول وأمر به الله وعقد عليه أجرا كبيرا ينهب أدراج الرياح ويتحول إلى جريمة عندما يسبغ الإنسان عطاءه بالمن بالتمنن. هذا دليل أنك لن تنفق بوجه الله، أنك لن تعطي لله سبحانه وتعالى، أنت تسخر عباد الله وتستعبدهم بهذا المال الذي تعطيهم إياه. ما أعطيتك المال تعال اخدمني، ما أعطيتك المال تعال اعمل كذا، ما أعطيتك زماني هيك تعال افعل هيك. الخلل أنك تستعبد بهذا الذي أعطيته إياه. المال مال الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المنان. نوع من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، ونحن امشي بالشوارع اعتقد الناس شوف قديش المرض هذا منتشر. والذي ينفق سلعته بالحلف كاذبا يحاول انه يتخلص من سلعته وبيحلف كاذب انه وافي عليه هالادويه ما وافي عليه، بيحلف بالله كاذبا انه هي البضاعه نوعها كذا وهي نوعها مو كذا وهكذا. امشي في الاسواق وانظر الى هذا المرض كم هو مستشر في مجتمعاتنا. روح شوف التجار، شوف الاكاذيب، شوف الالمان، وانظر كم من الناس يحجون كل عام حتى يستروا قبائحهم التجارية بمظهر الحج والتقرب الى الله انه هذا رجل حجي، هذا صار حجي. نعم، هذه الامراض الاجتماعية اثارها تخلف. طبعا يا ترى نحن الذين نتحمل اوزارها ام الاسلام؟ لكن الاسلام نصحك، الاسلام قال تعال لعالجك وانت تعالج عنه، بتحمل الاسلام هذه الجريمة؟ واحد مريض قال للطبيب تعال استعمل هالدواء هذا 40 يوم وبتخلص من هذا المرض نهائيا، فاعرض المريض. نعم، اذا واحد عمل حاله فيلسوف نزل صفق طرق به الطبيب هذا ليش؟ قال لانه هذاك ترك الدواء ما عمل، لكن روحت لكلام المريض، الطبيب نصح، الطبيب قدم، الطبيب وضع الدواء، كل ذلك فعل. قضى الله عز وجل وله حكم بالغ ان هذه الامه، الامه العربيه بالذات التي جعل الله شرفها منوطا بالاسلام، قضى الله انها لن تعود الى ذلك الشرف الا بالاسلام. وهذا الكلام قاله قبل اليوم ابن خلدون في مقدمته، كلام دقيق وهائل. شوفوا هلا ممكن الشرق الغرب يصلوا الى امور دنيويه بغير الاسلام، لانهم لم يشركوا يوما ما بدين الله سبحانه وتعالى بالاسلام. لكن العرب ماذا كانوا؟ كانوا اخف الناس، فماذا لما اصبح حالهم بعد الاسلام؟ اعلم الناس لما تركوا الاسلام، لكن يرجعوا بقى الى ما كانوا عليه. الحمد لله رب العالمين.